الكفار ويحملونه ويرمعونه ثم يعيدون الى محله كزينه. لا يجوز ان حتى لو فعله المسلمون لتبدع، فكيف اذا كانوا ايضا كفارا؟ قد يظنون ان هذا من شعائر الاسلام، فبعضهم يفعلها لاهانه المسلمين، وبعضهم يفعلها لمجامله المسلمين حتى يقول هذا طيب، هذا خواجة معتدل. لان الان في عصر الاعتدال، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. ما فيها ينصران بالميم، ما فيها يعني هذا أخي ينصران يعني يجعلانه، لا ينصران بالميم يعني أبواه يجعلانه يهوديا أو يجعلانه نصران. أيهما أكبر الكرسي أو العرش؟ أيهما أكبر العرش؟ وهذا ان شاء الله نوضحه اكثر في الاسبوع القادم ان شاء الله. ما معنى قوله تعالى رفع كرسيه السماوات والارض؟ هنا هذه الايه دليل على ان الكرسي حق وليس كما يقال العلم، فعلم الكرسي اعظم من السماوات والارض، لكن العرش اعظم منه، والله تبارك وتعالى اعظم من ذلك كله سبحانه وتعالى. هل النبهاني الآن السؤال الفدس الذي هو رئيس حزب التحرير هل هو من أهل السنة والجماعة؟ لا، لا النبهاني ولا حزب التحرير من أهل السنة والجماعة، لهم خارجون عن السنة وخارجون عن الجماعة لما لهم من آراء شاذة، ليس هذا مقام التفصيل فيها. سمعت من احد المشايخ الشريف انه يقول الذي لا يصلي يسلط الله عليه في قبره الثعبان وهو اشتجاع الاقرع، هل هذا صحيح؟ اريد التفصيل والتوضيح. ان كان الاخ يقصد بذلك القصه التي تروج وتقال انه راى رجلا يدفن وانه جاء ثعبان لما قبروه راوا، كلما ارادوا ان يدفنوا ياتي ثعبان في القبر ثم وضعوه ثم سمعوا قصف أضلاعه. القصة وبعضهم اللي كتبها لي في آخر من الأردن قبل فترة كتبها أكثر مرة، وقال هذه وقعت عندنا بالأردن. قضية مثل هذه القضايا لها خطورة يا أخوان، لها خطورة. أي شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونسلم به لأن هذا من علم الغيب، لكن شيء من ما يقول الناس إنه رأوا مثل الحكاية اللي بعض الجماعات يقولوها دائما في مواعظهم، أنه فتاة كانت تعيش في المدينة لكنها فاجرة فاسقة، وأخرى كانت تعيش في باريس لكنها أسلمت في آخر لحظة من حياتها، ولما دخلوها وجدوا التي دفنت في باريس وجدوها في البقيع، والتي دفنت في البقيع وجدوها في باريس. كلام فاضي، هذا الكلام لا يصح أن يقال ولا يجوز أن يقال. عالم الغيب أعظم وأجل من أن يراها أمثال هؤلاء الذين لا ينفق بنقلهم ويقولون هذا نحن قد رأينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن لا تجافلوا، لولا إيه؟ أن لا تجافلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، نسأل الله العافية. لو سمعنا شيء منه ما تجافلنا، وهؤلاء يراعوا الحرس ثلاث مرات أو مرتين ودفنوه في الثالثة. سبحان الله، يعني العذاب السهل حرس عادي، شوفوا هذه مشكلة، ما هي كذا، ما في القبر يا إخوان، والله نسأل الله يعافينا وإياكم، والله أعظم وأشد وأشق من يتخيله الخيال. لو أن ثعبانا من التي يسلطها الله سبحانه وتعالى على أهل النار أو أهل الوعيد في شرارة من فمه قد تحرق الدنيا وما عليها، نسأل الله العافية. ما هي كما يظنون هؤلاء الناس؟ فهؤلاء يظنون أنهم يعظون الناس وهم في الحقيقة يهونون عندهم هذه الأمور. ولم يحتج الناس إلى وعظ بهذه القصص والخيالات إلا لما مع الأسف بعدوا الوعاظ والمعظون، بعدوا عما جاء في الكتاب والسنة من أهوال وأحوال القبر وأحوال القيامة، وفيها الغنية وفيها الكفاية والحمد لله. ينبغي أن يحترم من أمثال هذه الفكرة. وإن جاءت على لسان واعظ أو محدث من أهل الخير والصلاح فينبه إلى ذلك قد يخطئ الإنسان. كلنا قد قارون. أنا هنا يجب أن تنبهوني كثيرا من أخطئ. قد أخطئ أحيانا يقول الإنسان كلمة ولا يقصدها يقصد غيرها. أحيانا يقول حديث وقد يكون أي ملاحظة يجب أن نتناصح فيها. وكذلك يجب علي إذا رأيت أو سمعت حدث وكذلك نحن جميعا معي. فلا ننظر إلى الذي قالها فلان وإنما ننظر إلى أنه ننصحه. فإن أثبت أن هذا حق الحمد لله وإلا فإنه سيرجع بإذن الله إن لم يكن من أهل البدع. الحمد لله عموما كل من كان من أهل السنة فهو رجاع إلى الحق بإذن الله تعالى. ما علينا إلا الأسلوب الحسن في مخاطبته إن شاء الله. نعم هذا يعني ما يكون في القبر أعظم شأنا وأكثر هولا من ذلك ولا نحتاج أن نعظ الناس به. كتاب جلاء الأفهام كتاب عظيم لكن ما سأل الأخ هذا عنه يحتاج إلى أننا نراجع إن شاء الله على مهل. أما الكتاب بذاته كتاب جلاء الأفهام لمن؟ نعم كتاب عظيم لا شك في ذلك وفيه خير كبير. هذا الأخ يقول هل يجوز أن يقول المسلم بحق أي بمدح إنسان إنه يستحق الاحترام والتقدير والانحناء؟ الانحناء يجوز؟ الانحناء هو ركوع أو قريب من الركوع. هذا لمن يكون؟ حتى عند السلام يجوز لك سلم راحة الحنين؟ لا. الرب يقول قال تعالى فتلقى آدم من ربه كتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي الكلمات التي قالها آدم عليه السلام لربه فتاب عليه؟ أنا أسألكم ما هي؟ نعم مثل بينها الله تعالى في سورة الأخرى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الأدعية العظيمة التي ندعو نحن نجد ينبغي لنا أن ندعو بأمثال هذه الأدعية ويجب أن نحترز من الأدعية التي توزع أو تقال من وضع الشيخ فلان أو ورد الحزب الفلاني أو كذا أو كذا من الباطل. مثل هذه الأدعية العظيمة هي التي تترتب عليها هذه المنافع تترتب عليها هذه الآثار الحميدة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان أن الله تعالى تاب عليهم ولذلك يوجد ندعو بالسجود مثل ذلك ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا هذه من الأدعية النبوية التي شرعت في حقنا نحن. إيش هذا يقول لحن الكتاب إن كتب الجاحد تقنيني في الجنة عن أو تغنيني في الجنة عن نعيمها. أعوذ بالله كتب الجاحد تغنيه في الجنة عن نعيمها. نسأل الله العفو والعافية. يعني أعظم من نعيم الجنة ما هو الشيء الذي أعظم مما في الجنة من نعيم؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا المسكين يجعل قراءة كتب الجاحد مدعوة وجه الله. أعوذ بالله من الضلال. أعوذ بالله. وماذا لكتب الجاحد؟ الجاحد ولا مؤاخذة من هذا الأخوان صحفي. الجاحد ليس عالما إنما هو إنسان صحفي يكتب بأي فن تقرار ورقتين ورا بعض تجد خرج من علم الكلام الى التفسير الى الحديث الى اللغه الى السير ما له اي منهج من شيء انه يكتب يعني بعض كلامه يغث بعضه سقيم بعضه كلام سخيف جدا وبعضه فيه يعني اشياء لغويه مفيده لكن ان يصل الى هذا الحد اعوذ بالله. نسال الله العفو والعافيه الى مربط القلوب. كلام سخيف جدا ما ينبغي ان يقال ما يجوز ان يقال. يقول الأخ حتى تعم الفائدة هناك درس يلقيه الشيخ علي بن عبد الرحيم من كتاب فتح المجيد في مسجده وذلك يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. ضعيف الكلام أول شيء. طيب جميل، إذا تحضرون إن شاء الله ولا تكتبوا يا أخوان، أنتم ينبغي أن تعلموا هذا، لا تكتبوا بالخير لأنفسكم، حثوا أيضا الناس على أن يستفيدوا من الخير إذا وجدتم خيرا في أي شيء. المؤمن يحب لأخيه ما يحب نفسه، يعني أخوك المؤمن زميلك في العمل، جارك، قريبك، صديقك، إذا وجدت خير طريق من طرق الخير، مجلس من مجالس العلم أو الذكر، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، فيه فائدة ما كنت تعلمها، شيء من كتاب الله، أي شيء، حب لأخيك ما تحب نفسك، تبلغ إخوانك جزاكم الله خير. قضايا كثيرة نحب نعرف على بعض الأحيان، هل الأرض مركز الكون؟ يعني هذه قضية مركز من أي ناحية؟ لا حد جغرافية ما لنا دخل، لكن من الناحية المعنوية الاعتبارية هذه الأرض هي التي تفطر الله سبحانه وتعالى للإنسان، جعل الإنسان فيها واصطفى أنبياءه وأرسلهم فيها، فمن هذا لها شرف على جميع العالم السفلي، على الأقل على جميع العالم السفلي جميع الكواكب. إذا كان هذا هو المقصود، نعم، هل العرش دائري أو كالقبة؟ قلنا إن حديث القبة ماذا لم يثبت أنه كالقبة. هذه مشكلة، يعني ما أدري سؤالكم فيها ما دام الأخوان أيضا، هل تريدون أن نعطل الأسبوع القادم أو لا؟ تستمر خلاص نستمر على الاختبارات تسمع الشريط. طيب الأخ يقول السحاب يحيط بالأرض من جميع الجهات، عندما تمطر السماء في أمريكا فإن المطر يصعد بالنسبة لنا، إذا المطر يتجه بجميع الجهات إلى المركز سبحان الله العظيم، فعندما تمطر في أمريكا إن المطر يصعد بالنسبة لنا يصعد، صحيح الكلام؟ الكلام صحيح؟ نعم سبحان الله، وعزايا الخلق لا تنتهي، لكن هو بالنسبة لنا ما في خلق، هو ينزل إلى قلنا إن المركز هو إيش؟ هو السفن، هو متجه إلى المركز من فوق إلى إذا ما هو خلق بالنسبة لنا. هذا الرجل الذي حبس عن زوجته وتعالى وقرع على نفسه ولم ينفع، فذهب إلى بعض الشيوخ وقرع في فتح المجيد، تجد هناك كلاما قد ينفعك إن شاء الله، فهو السبب لعل الله ينفع به. إذن الأخ على كل حال يمكن يقابلني بعد قليل فأكلم إن شاء الله. ما قولكم فيما قاله الشيخ محمد الألباني في حجاب المرأة المسلمة؟ بهذه المناسبة بعض الأخوان أيضا أعطاني أجوبة للشيخ القرضاوي. أما الشيخ الألباني فهو مجتهد مخطئ على فضله وعلى علمه وما تعلمون الحمد لله ما نذكره دائما من منزلته، لكنه في مسألة الحجاب أخطأ ولا يجوز أن يتابع، ومن كان لديه فت أو شبهة فليسأل العلماء المخالفين، سمحت الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، ومن كتب في الحجاب من الذين كتبوا ردوا على هذا القول. ويؤسفنا جدا ان يوجد في جده مدرسه لتحفيظ القران ولها شهره ولها منزله للبنات، ومع ذلك البنات كاشفات الوجوه يقولن اننا على فتوى الالباني. يجب هذا تعميم من رئاسه البنات على جميع المدارس الاهليه والحكوميه، يجب الغطاء. فهذا اولا مخالفين لهذا الشيء، ثم يجب عليهم ان لا يفعلوا شيء مخالف لما عليه المجتمع، وفيه لا شك ان فيه فتنه وفيه دعوه الى نوع من التحلل، وان كانوا لم يقصدوا ذلك، وغيرهم في ذلك من المشايخ المتأثرين بهذه الفتوى. وأما الكلام الذي عرضه الدكتور القرضاوي فهو كلام يؤسف له، يؤسف أن يصدر من مثله، ونكتفي بهذا لأنه ما نحب نطول معه، لأني وجدت أن كلامه من النوع الذي ليس مما يناقش بالحجة أو بالبرهان، هو تهويش عاطفي أكثر من كونه أدلة علمية. فليحذر من هذه يا إخوان، الفساد في جميع بلاد العالم ما بدأ إلا في كشف الوجه. في مصر أول ما بدأ بكشف الوجه، وكانت الدعوة إلى كشف الوجه، ولما حضرت بعض المصريات المؤتمر الدولي للنساء، وكان أول مرة في التاريخ يحضر فيها النساء المسلمات للمؤتمر الدولي، حضروا وكانت هدى شعراوي ونبوية موسى. هدى شعراوي كاشفة عن وجهها، ونبوية موسى كانت متحجبة في روما في المؤتمر الدولي، وقد ذهبت تمثل بلدها وهي من داعيات التحرك. فالذين في المؤتمر قالوا أما هذه يعني المحجبة فهي مصرية مسلمة، وأما هذه غير مصرية، يمكن مصر استعارت واحدة لتمثلها في المؤتمر. ما أصدق أن مسلمة تكشف عن وجهها. هذا كلام قبل حوالي 60-65 سنة، ما هو كبير. الآن يجي يقول لا ما الحجاب غير موجود، سبحان الله 14 قرن والمرأة المسلمة لا تكشف عن وجهها، والآن يقولون لا الشيخ فلان يقول كذا ونستدل بحديث كذا وحديث كذا. ما أبدا، كل هذه الحديث كل هذه الاستدلالات ليست صريحة أو ليست صحيحة. يعني يكفي أن تعلموا حديثا صحيحا ثابتا من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت زوجته سودة، وكان رضي الله تعالى عنه يتعشى، فخرجت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لتقضي حاجتها بعد نزول الحجاب المحجب المغطى وفي الليل، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه قال قد عرفناك يا سودة عرفناك. رجعت فقالت رضي الله تعالى عنها فعادت النبي صلى الله عليه وسلم في يده عرق ينهشه، تتعشى فضغط ونزل عليه الوحي فقال إنه قد أذن لنا أن تخرجن بحاجتكم. انظروا كيف ومغطى، ففهم عمر رضي الله تعالى قد عرف لك، فهم عند المرأة لا تعرف، هذا الفهم الصحيح لا تعرف. طيب إذا كشفت وجهها حجب كل الناس، إذا قلت لك أنا قابلت عبد الله يعني قابلت القدرة ولا رجل قابلت شب وجهها، هذا شيء معروف، شيء معروف. المرأة إذا عرفت تعرف بماذا؟ بالوجه. إذا إذا رآها الناس في الأسواق وفي العمل يكون مثلا رأى وجهها، ما الذي تغطي؟ إذا ما الذي يباح للخاطب أن ينظر إليه؟ إذا شفتها خلاص يقول لا أنت لم ترها، ترفض لها في مكان حتى تراها، ترفض لها حتى يرى ماذا إذا رأى وجهها قدام الناس؟ هذا ما يحصل أبدا. لماذا بين الله سبحانه وتعالى درجات معينة أبائهن وأبنائهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن؟ لماذا ذكر هؤلاء إذا كان كل أحد يرى الوجه والتحسين؟ كلام لا يمكن أبدا أن يدخل العقل. يا إخوان، تغطية الوجه واجبة، وحرام على المرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا العجوز بل الكبيرة، وهذه أيضا خير لها أن لا تكشف، لأن لكل ساقطة ناقطة، ويجب أن نعلم هذا وأن نعلمه الناس. السواد ما هو محرم، والخياط ما هو محرم، والناس على الخط ما هو محارم، المرأة تتخطى والخط تكشف. كأنها لما كانت في الشارع إلى السيارة أمام أجانب، لما مشت السيارة صارت أمام محارم، قدام الخياط تكشف، خياط محرم، الخادم السواد، كل هذا لا يجوز أبدا. وهذه أسباب الفتنة، مع الحجاب تقع الفتنة، تقع الخلوة، تقع الشرور مع الحجاب، فكيف مع كشف الحجاب؟ إذا كتب الحجاب سيأتوننا بأضعاف أضعاف الشرور، سيقولون لماذا لا تتوظف في الدوائر الحكومية؟ ما يشوفها ويشوفها خلاص طيب. سيقولون لماذا لا تشجع الكرة في الملاعب؟ لأنها تكشف. سيقولون لماذا لا تقود السيارة؟ لأنها بدل ما تجيب سواق تسوق السيارة هي تشوف كاذبة. ويأتون بمفاسد لا أول لها ولا آخر اعتمادا على هذه الفتوى التي أخطأ صاحبها غفر الله له. أما من يتعمد الإرشاد فنسأل الله أن يجازيه بما يستحق، لكن مثل الشيخ ناصر أتابه الله وغيره لا يظن به إن شاء الله تعالى إلا ظن إلا الظن الحسن. ومع ذلك الشيخ ناصر وكل الفقهاء ومن خالف يقولون إذا خيبت الفتنة وجب الستر، بالله عليكم في أحد يشك الآن في وجود الفتنة؟ حتى أن الشيخ أثابه الله هو نفسه يغطي وجوه زوجاته وبناته. إذن فيجب علينا أن لا نأخذ الأمور أخذا أحيانا بغير محل وبغير موضعه. وبالذات مجتمعنا هنا يتميز بهذا الشيء، تسلبه ميزته ثم بعد ذلك تحتاج إلى عقود أو قرون ليعود إلى هذه الميزة، وإلا نحافظ عليها وهي موجودة والحمد لله. فسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين. الإسلامية إذا وجهت مواجهة عسكرية حربية فإنها مهما طال الزمن تنتصر، وهذه حقيقة أصبحت لا شك فيها في تاريخ الأمة الإسلامية. فقامت في كل بلد تقريبا ثورات ضد هؤلاء المستعمرين الصليبيين الجدد، وكانوا في الخفاء يبيتون لماذا؟ لإنشاء الدولة اليهودية. وهذا ما يدل على أن المؤامرة ثلاثية الأطراف، صليبية ومجوسية. في عام 1918 أو حوله صدر وعد بعد ما صدر وعد بالفور في أثناء أو على نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف منه هو إعادة بلاد فلسطين إلى حكم اليهود، أي إنشاء وطن قومي لليهود في قلب العالم الإسلامي وفي أرض الإسلام. وهذا ما مهد له قوة الشر، وما مهدت له المؤامرة جميعا، وأخذ يتنفس بالتدريج. فكانت الحرب على جميع المستويات، حرب لولاية المقاومين الذين قاوموا الاستعمار، وحرب أعظم وأشرف منها لهدم الإسلام من الداخل. ومن الأعظم الأمور التي استهدفت المؤامرة هذا الدين بها، أولا القضاء على العقيدة الصحيحة، لأنهم يعلمون أنها هي الأساس، فإذا ذهبت ذهب الإسلام، وكادوا لهذا الدين أعظم الكيد في هذا المجال. فكما تعلمون أنهم أغروا الدولة العثمانية نتيجة اشتغالها وانغماس كثير من أئمتها وعلمائها بالخرافات والضلالات، بالقضاء على الدولة التي قامت بفضل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، قامت على التوحيد، وهي الدولة السعودية الأولى. فإنهم قضوا عليها وقضت عليها مؤامرة الشر تلك، وأوتي الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي كان معاصرا للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، والذي كان إماما في العلم والتقوى والجهاد فوق كونه إماما في الحكم، أوتيل على يد رافضي من أولئك المجوس جاء إليه واغتاله كما أوتيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الإمام هدم النجف وكربلاء وهدم تلك اللقاع التي يشركون ويعبدون غير الله تعالى. ثم بقي لهم الجو بعد القضاء على هذه الدولة، وأخذوا يمزقون العالم الإسلامي كما يشاءون، حتى أنهم أحدثوا طرقا صوفية جديدة، أحدثوا فرقا جديدة، جاءوا على فرقة من هؤلاء البقايا المجوس، وهي الفرقة التي كانت تسمى العلي إلهية، فرقة هي في الحقيقة نصيرية تسمى العلي إلهية، الأتراك كانوا يسمونهم العلي إلهية، يعني الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، فسموهم العلوية، وأخذوا يمهدون لهم لكي يمكنوهم في بلاد الشام، وأخذوا في كل مجال يهدمون العقيدة. مما لا يستطيع المجال الآن تصريحه، المقصود أن الأساس الأول الذي أرادوا أن يهدموه هو العقيدة الصحيحة، ويحلوا محلها الخرافات والضلالات. ولهذا فإن جميع الطرق الصوفية ومدارسها كانوا محل الاحترام من قبل المستعمرين، حتى أن نابليون لما قدم نابليون إلى مصر جمع مشايخ الطرق وقاموا المولد وحضر معهم المولد واحتفلوا، وقال أنا صرت واحد منكم، وهذا دين عظيم، وهو دين تسامح ودين محبة ودين أخلاق، لأنه لا يزعج أحد، لا مستعمر ولا عدو، مولد ورقص وتسابيح وأذكار وكلها ضلالات لا تقبل عند الله عز وجل، وفي نفس الوقت لا تضر أحد من الأعداء. فكان الأعداء حريصين على أن يظل مثل هذا الدين موجودا، وفي نفس الوقت حاربوا الإسلام الحقيقي والدعوة الحقيقية، وأخذت جميع الدول الاستعمارية تبكي في نفوس الناس أن من يدعو إلى الكتاب والسنة فإنه وهابي، وأن هذه الوهابية هي فرقة خارجة عن الإسلام، ويجب على جميع المسلمين أن يحاربوها، لأن هذه الوهابية كل من دعا إلى الكتاب والسنة وإن كان لا يعرف يعني الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أي شيء سموه وهابي، تشميعا لمن يدعو إلى الكتاب والسنة، وتأييدا لأصحاب الضلالات والخرافات والبدع. فكان هذا الهدف الأول. الهدف الثاني الذي خططوا له، قالوا المرأة المسلمة هي الأساس، وهي التي تربي البيت المسلم والطفل المسلم على العقيدة الصحيحة. فلا بد أن نخرج المرأة المسلمة، فإذا أخرجناها فإننا نكون قد قضينا على هذا الدين وقضينا على الإسلام ومصدقنا كيانه الاجتماعي. ومن هنا عملوا وبذلوا الجهود في تأسيس الجمعيات أو الأحزاب. كانت تسمى في الأول أحزاب، أحزاب نسائية ومجلات نسائية، وأخذوا يثبتون المرأة المسلمة وينشرون الفساد في كل مكان لإخراجها، وينشرون السموم التي تدعوها إلى أن تطالب بحقها من الرجل، وأن لا يظلمها الرجل، وأن لا ينتهي كرامتها، وأن جديرة بأن تقاوم، وجديرة بأن تحقق، وجديرة بأن تفعل، حتى قضوا على الحجاب في أكثر البلاد التي دخلوها. دخلوها ولا يوجد فيها امرأة مسلمة لا تغطي وجهها، ولم يخرج المستعمرون إلا، وفي أكثر البلاد لا يوجد امرأة مسلمة تغطي وجهها إلا قليلا نادرا. وكان هذا بخطة ومؤامرة ذكية. أيضا هناك جانب ثالث، قالوا لا بد من طمس والقضاء على الشريعة الإسلامية وعلى الأحكام الإسلامية ليحل محلها القوانين الوضعية. في الجانب الاقتصادي مثلا، قضوا على الشريعة الإسلامية التي كما تعلمون أصدرت الأحكام في الربا وفي الصرف وفي الرهن وفي الوكالة وفي الكفالة وفي في القرار وفي المساقات وفي المزارعة، أحكام تعلمونها جميعا في كل كتب الفقه. قالوا الإسلام لا ينظم الجوانب الاقتصادية، فجاءوا برباهم وببنوكهم الاستعمارية ونشروها في بلاد المسلمين. ضد قضوا على الحدود أيضا، وقالوا مثلا الزاني لا، ما كيف يرجم أو يقتل؟ قالوا نابليون يقول إن كان الزوج راضيا فلا شيء على المرأة، رضي رضي الزوج ما هي يعني، وإن كان ما هو راضي هذا حق شخصي للزوج يطالب به المحكمة، وهناك عقوبة إما الغرامة وإما سجن شيء للوقت وهكذا. فغيروا أيضا أحذية وجاءوا وأحلوا محلها قوانينهم الوضعية الإباحية الإنحلالية. هناك أيضا جانب آخر قد يغفل عنه الكثير ولكنه مهم بالنسبة للأمة الإسلامية، وهو أنهم خططوا للقضاء على اللغة العربية. ونحن أيها الإخوة، نحن المسلمين لدينا اجتهادة عجيبة باللغة العربية. نحن لا نبالي، حتى من كان منا على مستوى كبير في الثقافة أو بالمنصب، لا نبالي بما نكسب وما نخطئ باللغة العربية. بينما الواحد منا يتعلم اللغة الإنجليزية مثلا، لا يمكن أن يضع أي فعل من أفعال التكوين بدل الآخر، والعلم يضحك عليه هو زملاءه، يعني شيء بسيط جدا من أكثر ما يكون لا يمكن أن يكسره باللغة الإنجليزية مثلا، لكن باللغة العربية يكسر ما شاء ويقول ما شاء ولا رقيب ولا حسيب. وهذا من قلة اهتمامنا بها ومن عدم معرفتنا لأهميتها، فإنه عن طريق الفهم نعبد الله عز وجل، فهم كتاب الله، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نفهمها إلا بفهم اللغة العربية. ففصلوا بين المسلمين وبين اللغة العربية ونشروا اللغات الأوروبية نشرا قويا، حتى أصبح الإنسان كأنه لا بد أكثر لدعاء الإنسان كلها، حتى الدكان الصغير يكتب بالعربي يكتب بالإنجليزي، الدكان الصغير لا ولا يقرأ ولا يمر عليه أي كافر أو أوروبي ولا يشتري من أي أوروبي ولا أمريكي، لا بد أن يكتب اللوحة مزدوجة. هذه الازدواجية هم الذين سعوا وأرادوها وأخذناها ببساطة وبغفلة شديدة. وفي جانب آخر أحيوا اللهجات المحلية والتراث المحلي، نبتوا الأصنام القديمة وأظهروها، نبتوا الحضارات القديمة وقالوا هذه حضارتكم، فجعلوا لكل قطعة من بلاد العالم الإسلامي جعلوا لها حضارة مستقلة. جاءوا إلى مصر وهي قطب قوي في جسم الأمة الإسلامية، قالوا أنتم براعنة، حضارتكم تمتد 7000 سنة، وجعلوا الغزو الغزو الفارسي أكيد الغزو العربي الغزو العثماني، هؤلاء كلهم غزاة غزوا مصر مثلا، وأحيوا الفينيقية الآشورية البابلية، في كل بلد أحيوا الحضارات القديمة الوثنية والتي يعود بعضها إلى آلاف السنين، أحيوها. ليس أولئك المسلمون أنهم أمة واحدة وأنهم كالجسد الواحد، وأن تاريخنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ظلام وفوضى وهمجية والخطاب يجب علينا أن نستحي أن نذكره، نستحي ولا نذكره إلا على سبيل الاستهجان، كما شرح ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي لما سألهم، قالوا كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع السبيل ونفعل، تاريخ أسود لا يجوز أن يذكر ولا ينبغي لعاقل ان يفتخر به. وجاء وقال لا بد ان تفتخر ولا بد ان تعمل حفريات في الصحاري البعيده لتجد مدينه عمرها 4000 سنه يطلعوا شبه اله طلعوا فكره بيت لو هذا شيء عظيم وتضيع فيه الملايين وتضيع فيه الجهود. ما الهدف؟ الهدف هو ان الناس تنقطع صلتهم بهذا الدين بلغته وبتاريخه وتصبح تاريخا جاهليا ولغات جاهليه. فاحيوا اللهجات المحليه واحيوا الحضارات القديمه، وهدفوا من ذلك الى تقطيع اواصر هذا الدين وتقطيع اواصر هذه الامه حتى لا يجمعها اي شيء. وكان هذا ايضا باب من ابواب المؤامره على الاسلام في هذا العصر، وهي مؤامره كما قلنا مستمره بدات منذ ابليس الصراع بين ابليس وادم عليه السلام بالخلاف القضيه التي وقعت وتعلمون، والى ان يرث الله الارض ومن عليها وهي باقيه. فلا نستطيع ان نفصل اكثر من ذلك ما يتعلق بمحاور الغزو الفكري الحديث التي نستطيع ان نقول ان المؤامره نجحت فيها، لكن ننتقل بعد ذلك الى احوال الاسلاميه المعاصره كيف خطط لها الاعداء. وجدوا انه منذ تقريبا 20 سنه بدا في العالم الاسلامي صحوه وعوده لكتاب السنه على ايدي الشباب الذين بداوا يفقهون ما تلمسوه الطريق، فكان لابد من اتخاذ طريقه جديده وخطوه جديده، وهي ان يعاد في هذه الامه تلك الفرق القديمه، لان العالم الاسلامي اخذ يتحصن تقريبا الواعون المثقفون من يتحصنون ضد كل ما هو غربي، فالماسونيه الشيوعيه بكل الاحزاب التي انشاوها اصبحت الامه في ملل منها ومعرفه بحقيقتها، فقال لابد ان نحيي ونبعث الفرق الضاله. ايضا الحضارات الوثنيه القديمه لم تعد الدم المطلوب ولم يستجب لها الكثير، اذا بعد الديانات الفرق القديمه هو الذي يمكن ان يستوعب هذه الصحوه ويفرقها ويمزق حملها. ومن هنا اعادوا مجد الرافضه للحدث الذي تعرفونه، واعادوا ايضا مجد غيرها من الفرق عن طريق البحث وعن طريق التحقيق. واذا قراتم مثلا معجم المستشرقين او المستشرقون او غيره من الكتب التي كتبت عن المستشرقين، انظر ماذا يحقق المستشرقون من الكتب، انظر هل لديهم اي اهتمام بنسخه من صحيح البخاري او نسخه من مسند الامام احمد قديمه مثلا، لكن انظر لاي شيء يهتمون، تجدها عقائد، تجدها فرق قديمه يهتمون بها ويحققون كتبها ويطبعونها وينشرونها حتى تملا الافاق، وما ذلك الا لتمزيق هذه الامه. فاذا اراد هؤلاء هذه الامه هذه الصحوه الاسلاميه التي بدات بالله الحمد تفرض نفسها في الواقع، اذا اردت ان تعود فتحتار اي اسلام تعود اليه، تجد هذه في المكتبه الواحده هذه كتب رافضه، كتب سنه، كتب خوارج، كتب معتزله، فرق كثيره جدا، فلا يدري هذا الانسان الى اين كيف يتجه. كتب طبعا في كتب السنه، كتب طبعا في القران، وهكذا. هذا الغزو الفكري الان اصبح يمارس مرحله خطيره ودقيقه جدا، يتطلب هذا الامر يتطلب من جميع المسلمين وخاصه الشباب ان يكونوا على وعي وعلى ثقه وعلى بصيره بما يراد لهذه الامه. وهذا احدث ما يمكن ان نقول ان الاستعمار او التخطيط او التآمر اليهودي الصليبي المجوسي وصل اليه مد هذه الامه، لانه بدا يتتبع هذه الصحوه وبدا يحاول ان يوجه هو مسيرتها وان يمزقها ذات اليمين وذات الشمال ويبعدها عن منهج الكتاب والسنه الذي يجمع الله به هذه الامه والذي يظهر الله تعالى به هؤلاء الشباب وهؤلاء العلماء الذين هم قائمون عليه، والذي يعيد الله سبحانه وتعالى به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه باذن الله من قوه ومن عز ومن تمكين للاسلام. وكما لاحظنا من الوقت يعني خلص، كما لاحظنا في كل مره المؤامره في النهايه تنهزم، لكن تنهزم بماذا؟ تنهزم بقوه ايمان صادقه وبعوده الى الحق جاده. وهذا يتطلب منا ان نقضي بقيه الوقت وقليلا منه في امرين مهمين يجب ان ننبه الاخوان عليهما. الامر الاول ان هذه الامه لا تؤتى الا من قبل نفسها، حتى في غزوه احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد واصحابه هم الجيش،

من اختلاقه المحض، من اختلاقه الذي لا وجود له لا لكتب المسلمين ولا اليهود والنصارى، روايات طويلة وحب وضرار وأشياء وأمثاله الذين كتبوا ذلك